أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز على الصيام لأمراض تتابعت عليها أو من أجل الرضاء الذي هي تقوم به فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لا يلزمكم أيها الورثة لا قضاء ولا إطعام لأنها معلورة. والله سبحانه يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذه لم تدرك العدة ولا تستطيع العدة فلا شيء عليكم لا من جهة الصيام ولا من جهة الطعام إذا كانت معلورة. أما إذا كنت تعلمون أنها متساهلة وأنها غير معلورة لا تستطيع أن تقضي فالمشروع لكم أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئا يعني يصوم أياما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم إذا كانت في اعتقادكم مقصرة متساهلة، وإن أطعمتم أجزاء الإطعام لكن الصوم أفضل لهذا الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي مسند وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته؟ أقول الله والله أحق بالوفاء. فهذا الحديث وما جاء في معناه كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان نذرا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين. هذا كله إذا كان المريض إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل. أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية فلا إطعام ولا صيام على الورثة. نعم بارك الله فيكم. من أجل الإرضاع كما يذكر أخونا الرضاع عذر والحمل عذر. نعم طيب بارك الله فيكم. توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيان بها، هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟ إن كان المؤسرين في حياتهما يستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من مالهما، وإن حججتم عنهما من غير مالهما تبرعا منكم فلكم الأجر في ذلك. أما إذا كان معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهم معسرا فليس عليكم حج عن المعسر، لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهم يبه. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم الإمام من الخرطوم جمهورية السودان. أخونا يثني على البرنامج في بداية رسالته ثم ينطلق إلى أسئلته فيقول في السؤال الأول: أنا الحمد لله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأسا، ولكن مشكلتي إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كثيرا ما أغلط، فهل قراءة السر فيها جرح أو عدم ثواب؟ أفيدونا أفادكم الله. السر أفضل. في الحديث الذي رواه جماعة بإسناد الحسن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. هذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضل، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب الناس والذي يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن وعلى قراءة الحسنة فالسر لك أفضل، إلا إذا احتاج إليك إخوانك لتسمعهم فأسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط، أسمعهم من المصحف، أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه، أو يكون فيهم من يحفظ فيفتح عليك لا بأس. المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل، فإن كان ما هناك داعي للجهر فالسر لك أفضل حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة. بارك الله فيكم. يبدو لي سماحة الشيخ من سؤال أخينا أنه يرى أن خطأه في الجهر ناتج عن كون السر أفضل. إذا جهر يغلط. نعم. إذا جهر يغلط. نعم. إذا أسر لم يغلط. أي نعم. يقرأ أسره. يغلط له. نعم. حتى لا يغلط. نعم. يسأل سؤال آخر عن مس المصحف بدون وضوء أو إدارته من مكان إلى آخر، علما بأنه طاهر في جسمه كما يقول، فما الحكم، وما الحكم في القراءة أيضا على الصورة التي ذكرت؟ لأن مس المصحف هو على غير الوضوء فلا يجوز عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد له طرق يسد بعضها بعضا. هذا هو الواجب، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، لا ينقل من مكان إلى مكان إلا إذا كان طاهرا، إلا إذا كان باسطا كان يأخذ له في لفافة، أو يكون في لفافة هو فيأخذه بالعلاقة لا بأس به، أما يأخذه مباشرة بيديه وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما القراءة فلا بأس، يقرأه محدث عن ظهر قلب لا بأس، أو يقرأ ويمسك عليه القرآن من يرد عليه ويفتح عليه لا بأس، لكن الجنوب لا يقرأ، الجنوب صاحب الحدث الأكبر أيوة لا يقرأ، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيئا قراءة إلا الجنابة. وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنوب، أما الجنوب فلا ولا آية. المقصود أن لا جنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يبتسم. وأما المحدث حدث أصغر وليس بجنوب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف. وهنا مسألة تتعلق بهذا، طيب، وهي الحال والنفساء، هل تقرآن أم لا تقرآن؟ فيه في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرأ حكاه بعضهم قول الجمهور، وقول الثاني أنهما تقرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، لأن مدتهما تطول، مدة الحيض والنفس تطول، وليس مثل الجنوب، الجنوب يغتسل في الحال ويقرأ، لكن صاحبة الحيض قد تطول مدتها إلى 10 أيام أو نحوها، والنفس كذلك تطول أكثر، فالصواب أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح، لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت الحج افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطلبي حتى تطهري، والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها. وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن بكر في الميقات في حجة الوداع، هذا يدل على أنها تقرأ لكن من غير مس المصحف. واما حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القران فهو حديث ضعيف. في اسناده موسى بن عقبه، في اسناده اسناد بن عياش عن موسى بن عقبه، واهل العلم بالحديث يضعفون روايه موسى روايه اسماعيل على عن الحجازيين، ويقولون انه جيد في روايه عن اهل الشام عن اهل البلاد، ولكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا حديث من رواية عن أهل الحجاز يكون ضعيفا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخونا في سؤاله الأخير يقول في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة وعند قراءة الصدرة أشكلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح. عيد. يقول في إحدى المرات بعد أن دخلت في الصلاة وقرأت الفاتحة وعند قراءة الصدرة أشكلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح، وأخيرا قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام وقرأت ثانية، فهل صلاتي هذه صحيحة وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة، فإن العمدة في القراءة الفاتحة، فإذا قرأ لسان فاتحة فقد حصل الفرض، وما زاد عليها فهو مسحل، وقولك الصدرة لم نعرف مراده بالصدرة. إن كان مراده بالصدرة قراءة سورة زائدة أو آيات زائدة فهذه الصدرة غير واجبة مستحبة. وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة الفاتحة حجة. أما إن كان مرادك بالصدرة شيء آخر فينبغي أن توضحه في سؤال آخر. بارك الله. المقصود أنه أن مثل هذا لا يقطع الصلاة إذا كان المقصود من كلامك أنك التمس عليك الأمر في قراءة زيادة الفاتحة ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة بل اجتمع عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة بل الحمد لله تركع ولا بأس ويكفيك الفاتحة. نعم. إذا كانت الصدرة سماحة الشيخ هي دعاء الاستفتاح هل هو بعد الفاتحة؟ لا هو يقول إنه هو بعد الفاتحة صدرة الاستفتاح قبل الفاتحة قبل الفاتحة لا هذا يقول بعد الفاتحة. نعم. فيما إذا كانت الصدرة هي دعاء الاستفتاح فهل أيضا هو باقي أيضا الاستفتاح سنة ليس بواجب. بارك الله فيكم. رسالة أخونا كمال محمد رشيد له سؤال آخر يقول فيه ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية وهل صحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء إمام حالق للحيته في الصلاة باعتبار أنها بدعة أفيدونا أفادكم الله. حلق اللحية محرم عند أهل العلم لا يجوز لمسلم قصها ولا حلقها لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. وفي الرواية الأخرى قال ابن عمر أمرنا رسول الله في إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالف المجوس. فهذان الحديثان دليلان على وجوب إحلاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب وإحلائها وأن الواجب على المؤمن أن يتباعد عن مشابهة المجوس عباد النار وعن مشابهة بقية المشركين. وفي حديث عائشة عند مسلم من سنن الفطرة قص الشوارب وإحلاء اللحية فإحلاء اللحية من الفطرة التي فطر الله العباد عليها استحسانها وجمالها وهي نور المؤمن وجماله وهي وجه الرجل التي تبعده عن مشابهة النساء وعن مشابهة الكفرة. ولو فرضنا أن بعض كفرة أعفاها فإننا لا نقصها ولا نحلقها من أجل إعفائهم لها فإذا وافقونا لا يضرنا إنما يضرنا أن نوافقهم في أزيائهم وطرائقهم. فالمؤمن يتقي الله ويمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة خلف الحالق فالصواب أنها صحيحة الذي عليه المحقق من أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. فإذا صلى المؤمن خلف حالق أو قاص لبعض لحيته فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى خلف فاسق آخر كالعاقل والديه أو مرابي أو ما أشبه ذلك من البساط فالصلاة صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأحدها جاءت الباب منها قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم. ولم يمر بقضاء الصلاة إذا صلى خلف أمير فاسق. ومن جملتهم الحجاج بن يوسف الثقفي الضال المعروف أمير عبد الملك مروان كان من أفسق الناس وكان سفاكا للدماء. وكان ابن عمر وجماعة من السلف الصالح يصلون خلفه وصلى خلفه ابن عمر في حجته عام 73. فالمقصود أن هذا هو الصواب أن الصلاة خلف العاصي صحيحة ولكن خلف الكافر لا لا صح خلف من كان محكوم بالكفر. وأما من كان قصارى أنه فاسق فإن الصلاة خلفه صحيحة لكن ينبغي أن لا يتخذ إماما. ينبغي لولاة الأمور والمسؤولين عن الأئمة أن لا يتخذوا فساق أئمة وأن لا يتخذوا في الإمامة إلا المعروفين بالعدالة والاستقامة. هكذا ينبغي لولاة الأمور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من أبها وباعثها أخونا الأمين موسى محمد سوداني الجنسية. أخونا يقول: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ لا ينبغي لك يا أخي أن تقتل من هذا ولا أن تعامل هذا، ما دامت معاملاته بالحرام وهو معروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله ولا أن تقتله منه، بل ينبغي لك التنزه من ذلك والبعد من ذلك. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مشموطة مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل، تركه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألف ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات، أما إذا علمت أن كل معاملات محرمة وأنه يتجه في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يغتر منه. نعم، بارك الله فيكم. سؤال أيضا يتعلق بموضوع اللحية، فاتني أن ألحقه بالسؤال السابق سماحة الشيخ. أخونا يثير هذا السؤال ويقول: إذا أردت أن أعمل بعمل معين لكن اشترط علي حلق اللحية فماذا أعمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فعليك أن تتقي الله وأن تؤثر رضاه وأن لا توافق على أهل الشر. وأبواب الرزق كثيرة ليس مغلقة الحمد لله بل مفتوحة، والله يقول: فمن يتق الله يجعل له مخرجا. فأي عمل يشترط فيه معصية الله فلا توافق عليه، سواء كان هذا العمل في الجندية أو في غير ذلك من الأعمال، فدع ذلك وألتمس عملا آخر مما أباح الله عز وجل، ولا تعاون معهم على الإثم والعدوان، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رزقنا الله وإياك التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الآمرون بمثل هذا لعلهم يستحقون كلمة في هذا المقام سماحة الشيخ. نعم، الواجب على ولاة الأمور وعلى جميع المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن لا يلزموا الناس بما حرم الله. عليهم أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله في كل ما يأتون وما يذرون، لأن الله يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب طاعة الله ورسوله، وما أشكل من أمور الناس يرد إلى طاعة الله ورسوله. فما حكم الله به في الكتاب العظيم أو في السنة المطهرة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وتنفيذه وترك ما خالفه. هذا هو الواجب على المسؤولين في مسألة اللحى وفي مسألة الربا وفي مسألة الحكم بين الناس وفي جميع الأمور. عليهم أن يحكموا شرع الله، وذلك والله هو طريق عزهم وهو طريق نجاتهم وهو طريق سلامتهم في الدنيا والآخرة. ولن يبلغوا العز الكامل ورضا الله على التمام إلا بطاعة سبحانه وتعالى واتباع شريعته. نسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن. اللهم آمين. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز كتابة القرآن وشرابه للعلاج؟ لا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل أن يقرأ على المريض ينفث المريض على نفسه أو يقرأ عليه أخوه على يده أو رجله أو موضع الألم منه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قرأ في ماء وشربه أو رش به أو كتب آيات ودعوات في إناء بالزعفران أو في ورقة وغسله وشربه لا بأس، فعله جمع من السلف. طيب. وذكره ابن القيم وغيره على السلف، فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل والأولى والأنفع هو ما كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يقرأ على المريض وينفث على المريض، وكان يقرأ على نفسه وينفث على نفسه إذا أحس بشيء عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أراد النوم لكث في يديه ومسح بهما ما أقبل من جسده. ولما مرض مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام صارت عائشة تفعل ذلك، تأخذ يديه وتقرأ في يديه وتمسح بهما على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، عملا بها بما كان يعمله بها الصحابة عليه الصلاة والسلام. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتكرر اللقاء وأنتم على خير وصحة وعافية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا فهد العثمان. أما أنتم فشكرا لمتابعتكم وعلى اهتمامكم وثنائكم على هذا البرنامج، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وصلاح القول والعمل إن شاء الله. إلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.